عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما صحة هذا التفسير أن التحيات اسم طائر في الجنة على شجرة يقال لها الطيبات بجانب نهر يقال له الصلوات، فإذا قال العبد التحيات لله والصلوات الطيبات نزل الطائر عن تلك الشجرة فغطس في ذلك النهر ونفض ريشه على جانب النهر، فكل قطرة وقعت منه خلق منها ملك يستغفر لقائلها إلى يوم القيامة. الله المستعان، أنا لا أعرف هذا، لكن يبدو أنه من اختراع بعض القصاصين الذين يتولون القصص، يعني يغلب عليهم الكذب، حتى قيل إن قصاصا يقص بمنى ويقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين جالسين، فسأل أحدهم الآخر أنت حدثته بهذا؟ قال لا. فلما انتهى دعياه وقالوا من حدثك بهذا؟ قال حدثني أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، فأخبره هذا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، قال لقد سمعت أنه يوجد أحمقين أحدهما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فإذا هما أنتما. القصاص يعني لا حد لخياله، الله المستعان. ولا أدري، على كل حال اللي يذكر هذا يذكر لنا المرجع، حديث ما بين منبري وبيتي، ما هي بحجرتي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا صح لها. هذا حديث، نعم، أين روضة من رياض الجنة، نعم، يعمل فيها عمل أهل الجنة، وأن العمل فيها مبارك، العمل فيها أفضل من العمل في خاصة في النافلة، أما في الفريضة فالصف الأول، وإن كان يعني خارج عن الروضة والروضة خلفه، فالصف الأول في الفريضة خلف الإمام أفضل، وما يامن الصفوف أفضل، والله أعلم.